بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببركة التهنية إلى حماد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين يوم السادسة عشر الجمعة. تقدم مرسلها بالتهاني الحارة إلى الملك والشعب البحريني بمناسبة ذكرى 55 للعيد الوطني لمملكة البحرين، وأتمنى للملك صحة جيدة وسعادة ولمملكة البحرين ازدهاراً.